السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا. وكل يوم آية في رمضان، تقبل الله منا ومنكم. نتجمع مش هطول عليكم النهاردة، بس خلينا نتجمع كده ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كده قبل ما نبدأ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم حاجتين النهاردة، آية وحاجة عايز أقولها لكم. إيه الآية؟ نسمع بقى. الآية دي الله، يعني شوف ربنا بيقول لك ايه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يعني يا أستاذ، يعني والله بجد، والله انتوا عارفين يا جماعه مشكلتنا والله ان احنا واقفين بنصلي وبنبص في حاجه تانية، يعني عينينا في حته تانية. ربنا بيقول لي وبيقول لك وبيقول للناس كلها واحنا واقفين في الصلاه النهارده، قال تعالى: اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. انت مش شايف الملكوت؟ انت مش شايف السماوات؟ مش شايف الطيور، السحاب، الأفلاك، ما أخبرك الله عز وجل به في من الغيبيات، الملائكة والجن؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات، أو حتى الحاجات اللي أنت شايفها، بس خلينا في الحاجات اللي أنت شايفها، في السماء والسحاب والريح، الهواء والغلاف الجوي، الجاذبية. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ملكوت الأرض. بص بقى آيات ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، بص البني آدم، بص القطة، بص الكلب، بص الأسد، بص الشجر، بص الحجر، بص ملكوت، بص شايف كل ده؟ بص الحياة، بص الموت والحياة، الميلاد، الصلاح، الطلاح، الحسن، الجمال، القبح، الفساد. أولم ينظروا، بص حواليك، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، مهما كان شيء صغير. والله بص هتجد ان دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى بتقول لك الله نور السماوات والأرض، بتقول لك له الملك والملك التام، بتقول لك أنه العظيم، أنه الوحيد، أنه ذو الجلال والإكرام، أنه وما خلق الله من شيء. هنا بقى ال ال ال ال الخضة. وبعد كده يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ والله العظيم الآية دي من أعظم ما يكون. ركزوا معايا بالله عليكم الناس اللي بتتكلم من بعض، وركز وما تكتبش كومنت يا عم، ركز يا عم، ما تكتبش حاجة، ركز معايا معلش، ابقى اكتب بعد ما نخلص، ركز في الحتة دي، ولا لايك ولا ابقى اعمل شير بس بعد ما نخلص، عايزين كلنا نعمل شير يا جماعة بعد ما نخلص، يمكن الحتة دي الكلمة دي تتقال، يعني تيجي في ودن حد، واكتبوا كده من أول الدقيقة كذا يمكن تيجي في ودن حد، عشان خاطر الناس اللي ايه بتحب تختصر. شوف ربنا بيقول لك ايه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. حط انت بقى ايدك على خدك وعيط، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ربنا في آية تانية يقول لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ربنا هنا بيقول لك وأن عسى أن يكون قد اقترب إيه أجلهم. اقترب، والله العظيم يا نهار أبيض. عارف أنت، سيبك من أي حاجة، يوم ما تموت صاحبك اللي كان عامل معاك حركة النقص الفلانية مش هيفرق معاك، وظيفتك في الشغل اللي انت خسرتها وانت صغير مش هتفرق معاك، صاحبتك اللي تجاهلتك وقربت من واحدة تانية مش هتفرق معاك، سلفتك اللي اغتابتك ووقعت بينك وبين مش هتفرق معاك، الفلوس اللي انت كنت محوشها مش هتفرق معاك، الذهب اللي انت كنت حاطه مش هيفرق معاك، العلاقات والعربية والفلوس والدنيا والاكل والشرب والبيت والانتريه الجديد اللي احنا كنا عايزين ونعمل مع والشباك والسكن مكان السكن وكل ده مش هيفرق معاك، كل ده مش هيفرق معاك، والناس اللي مزعلك مش هتفرق معاك، والناس اللي مفرحاك برضه مش هتفرق معاك، والناس اللي تعرفها هتبقوا زي الناس اللي ما تعرفهمش، واي حاجه سبتها ورا ظهرك مش هتفرق معاك، واي حاجه كنت بتتمناها برضه مش هتفرق معاك، ستسقط كل اوراق الدنيا كانه خريف اقبلت انت عليه، كل اوراق الدنيا ستسقط. ربنا بقى بيقول لك ايه، فوق موضوع مش هزار مش ضحك. بعض الناس اللي بتتكلم في السياسة وأهل السياسة يقول لك ايه دي بلد مش هزار، بص كام مليون واحد، بص كام معرفش ايه، بص الدنيا عاملة ازاي، بص الدنيا عاملة ازاي، دي بلد مش هزار، تلعبوش تفكروش الدنيا يا عم. بقى شوف بقى ربنا جل جلاله بيقول لك ايه، قال أولم ينظروا، بص بقى ده دين مش هزار، دي آخرة مش هزار، ده ربنا مش هزار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، بص حواليك مش هزار، المخلوقات دي كلها مش هزار، الأرزاق دي كلها مش هزار، التدبير ده كله مش هزار، الأنبياء اللي نزلت دي مش هزار، الكتب اللي نزلت مش هزار، الملائكة الموضوع مش هزار، بص حواليك استدل على من كل اللي حواليك، كل الإحسان ده، كل العظمة دي، كل المخلوقات دي، الموضوع كبير، إنه لقول فاصل مش هزار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ده انت لو بصيت في حاجة صغيرة، ده انت لو بصيت في بعوضة، الموضوع مش هزار. وبعد كده بيقول لك ربنا ايه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، والموضوع مش هزار، وانت أجلك ممكن يبقى خلاص قرب، انت لسه لحد دلوقتي ما قربتش، انت لسه لحد دلوقتي ما توبتش، انت لسه لحد دلوقتي بتهجص، انت لسه لحد دلوقتي مش واخد الموضوع بجد، انت لسه لحد دلوقتي معاند، انت لسه لحد دلوقتي معرض، انت لسه لحد دلوقتي مش فاهم. اولم ينظروا، ما تنظر يا اخي، وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. يمكن هتكون هتموت بكره، بعض الناس تقول له ولازم تعمل كذا وكذا وكذا لاخر عمرك، يوم يقول لك لاخر عمري يا عم، لاخر عمرك وانت فاكره بعيد قوي. وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، يمكن اخر عمرك ده بكره. انت ايش عرفك؟ القطها من القرآن، القطها من القرآن. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. طيب لو كل ده بقى مش نافع والقرآن مش نافع، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ طب ايه يجي لك ايه؟ طيب يعني يجي لك ايه؟ ايه اللي هيأثر يعني؟ اللهم قربنا إليك، اللهم اشرح صدورنا لدينك يا رب العالمين، يا رب اصلحنا. مش قادر أعديها. حد باعت لي رسالة لا أسيبكم من الرسالة دي، صورة شفت الصورة دي؟ حد حبيبي بعتها لي، مكتوب نجوم كتير تألقوا في دراما رمضان، قل لنا مين أكتر ممثل عجبك أداؤه لحد دلوقتي. تعرفين والله بجد أنا بصيت على الصورة، أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، أحمد مكي، طارق لطفي، أحمد العوضي، محمد إمام، ياسر جلال، يحيى الفخراني، دول نجوم يعني زي ما هو مكتوب تألقوا في رمضان. قول لنا مين أكتر حد عجبك، قول لنا مين بقى. نسل الأغراب قربك من ربنا سبحانه وتعالى أكتر، ولا موسى خلاك أكثر قربا لله عز وجل في الصيام والقيام وقراءة القرآن، ولا يمكن القاهرة كابل هو اللي حسسك بالخشية والخضوع، ولا يمكن الاختيار احتمال الاختيار هو اللي حسسك ان انت اقرب لربنا سبحانه وتعالى. يمكن هو اللي حسسك لما ان انت ممكن تكون دلوقتي احسن وافضل واكثر لله عز وجل ذكرا، بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا اكتر ممكن، ولا ممكن يكون مثلا افراح القبة ولا هجمة مرتدة، انا بقرأ من ورقة طبعا لاني مش حافظهم، ولا نجيب معرفش زاهي معرفش ايه، ولا حرب اهلية، ولا افراح القبة، ولا النمر، ولا قصر النيل، احتمال يكون هو ده اللي قربك من ربنا سبحانه وتعالى اكتر. يا جماعة سامحوني، يعني الملايين دي كلها بتدفع عشان خاطر تتسلوا في رمضان، والله دي ملايين، دي ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين مملينة، وناس بتصحى الصبح وتروح الشغل وتتفرم تتفرم تتبهدل تتبهدل عشان رمضان بتاعك يضيع، بيتبهدل ويقعد قدام بتاع الميك اب والستايلست عشان خاطر يختار له وما يغيرش حاجه في شكله لانه راكور لسه في تصوير ما يقدرش يعمل كذا، ويندمج في الشخصيه، وهنا بتوع الاضاءه، وهنا السكريبت دايركتور، وهنا الناس اللي على الكاميرات والاخراج ومساعد الاخراج والمجموعات تتجمع، وهنا معرفش مين، وهنا وفي مونتير وناس بتاع جرافيكس وناس بتاع ده غير بقى المؤلف وسيناريست وبتاع، كل دول جايين، كل دول جايين عشان خاطر حضرتك تقعد تتفرج عليهم كل يوم في رمضان. رمضان اللي ابواب الجنه تفتح فيه، انت مهم ان انت في الوقت ده تكون قاعد بتتفرج على نسل الاغراب، واما ابواب النار تقفل مهم ان انت تكون متابع الاختيار. ولما ينادي منادي من السماء ان يا باغي الخير اقبل ولا ويا باغي الشر اقصر، مهم جدا جدا ان في الوقت ده ان انت تكون قاعد بتتفرج على النمر. وافراح القبه هتساعدك قوي في الذكر، وايه تاني، والقاهره كابل هيساعدك قوي ان انت تبقى فاهم الدين اكتر، لان احنا بناخد ديننا من الممثلين اصلا، يعني هم دول الممثلين دول اللي احنا بناخد منهم ديننا، بنفهم ديننا منهم، تمام؟ هم دول اللي احنا بنفهم ديننا منهم، هم دول بيقربونا من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، هم دول. في حاجات العيب فيها كان بيقولوا كده عن أسوأ رجل في الدنيا، أكتر رجل غير موفق في الحياة، لا لا لا، كانوا بيقولوا عن رجل أراد أن يعرف، نفسه يبقى مشهور بأي حاجة، فحتى لو حاجة وحشة بس يكون مشهور، قال لك أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه، فذهب إلى بئر زمزم وبال فيه. فطبعا كل الناس عرفته، ده اللي بال في بئر زمزم كل الناس عرفته. انا بالنسبه لي طول عمري بستغرب، وطول عمري بستغرب اللي بيروح ان واحد يجي له جرأة والله وخسة ان هو يروح يبول في زمزم عشان خاطر نفسه يكون مشهور. بس انا بقول النهارده اللي اعجب منه ان في ناس بعد ما بال في بئر زمزم ما شاء الله، طب وعرفت سقفوله وكانوا معجبين بالموضوع. اهي الناس اللي بتقدم لك حاجة تضيع لك بيها رمضان، اقسم بالله عاملين زي اللي بال في بئر زمزم بالظبط، جاي يا بول في رمضان بالملي. اللي اعجب بالنسبة لي مش هو، اللي اعجب بالنسبة لي احنا، او بمعنى صح الناس اللي بتتابع ده اللي فرحانين، انتوا الحمد لله عملتوا لنا المسلسل، يعني احنا هنبقى الحمد لله بنتفرج على موسى في رمضان، اللهم لك الحمد. هو مش سيدنا موسى، مش سيدنا موسى. واحد بيقول لي على نصر الاغراب دول قتالين قتله في بعض، يعني مفيش حتى حاجه. ده غير الحاجات اللي موجوده دلوقتي اللي بتلعب في الافكار الغلط، ويا ريتهم يجيبوا حد محترم او بيزيفوا واقع، واقع مش تاريخ، واقع حالا دلوقتي اهو الناس لسه عايشه ما ماتتش وبيزي. طب وبعدين هو انت يا تبعدني عن ربنا يا تغيبني يا تضحك، شوف بجحتك وانت بتكذب في وشي، هو يا كده يا كده يا كده، مفيش حاجه مفيش. يا عم انزل صلي، اسكت اسكت شوي. المهم بغض النظر عن اي شيء، ما تعملوش للرخيص قيمة، وما تضيعوش رمضان في القرف، تهتمش بحاجة هتجيبك ورا. رمضان شهر الصيام القيام قراءة القرآن الذكر، مش المسلسلات ومش العزومات ومش الدورات الرمضانية ولا لعب الراكت والكرة قبل الفطار في الشوارع وفي الساحات، مش الحاجات دي خالص خالص. رمضان عشان تقرب من ربنا وتبدأ صفحة جديدة، مش عشان تختم الصفحة اللي فاتت بهباب. تاني، كل فيديو شفته على ده هتتحاسب عليه، كل لايك وفولو وشير هتتحاسب عليها، كل ثانية ضيعتها على ده هتتحاسب عليها. مش هقولك تتفرج على ايه وما تتفرجش على ايه، بس هقولك اللي هتتفرج عليه اعد له امام الله عز وجل جواب. بس جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.